الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين ماذا يسمى؟ التوجيه. أحسنت. لو ذكرت مثالا على سوق المعلوم مساق غيره، بالله يا ضبيات الحي قلنا لنا ليلاي من كنا أقليل من البشر. بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أقليل من البشر. أحسنت، بارك الله فيكم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام، ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف. لن يعرف الواحد إلا واحدا، فاخرج من الكون تكن مشاهدا. ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطا ومفروق بلا تشابه، وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا. وناقص مع اختلاف في العدد، وشرط خلف النوع واحد فقد. ومع تقارب مضارعا ألف، ومع تباعد بلاحق وصف. وهو جناس القلب حيث يختلف تركيبها للكل والبعض أضف. مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما. ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا. تناسب اللفظين في اشتقاقي وشبهه فذاك ذو التحاقي. ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. أحسنت، بارك الله فيك. سبق أن علم بديع يبحث في وجوه تحسين الكلام، وأنها قسمان: معنوية وهي التي ترجع إلى تحسين المعنى بالأصالة وإن كان قد يتبعها تحسين اللفظ، وهذه هي التي سبقت. والقسم الثاني هو المحسنات اللفظية، وهي التي ترجع إلى تحسين اللفظ بالأصالة وإن كان قد يتبعها تحسين المعنى. قد ذكر الناظم منها هنا سبعة تبعا للقزويني في تلخيص المفتاح، ثم ألحق ألقابا حسنة في فصل التذنيب. قال: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام. منه أي من المحسن اللفظي الجناس، والجناس تشابه اللفظين في اللفظ دون المعنى، أي تشابه اللفظين في التلفظ مع اختلافهما في المعنى، هما متشابهان في التلفظ مختلفان في المعنى. وهو نوعان: تام وغير تام، وابتدأ بالتام. قال: وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام. مع اتحاد الحرف في النوع والعدد، والنظام أي الهيئة والترتيب. فالجناس التام هو أن يتفق اللفظان في أعداد الحروف وهيئاتها، والمراد بالهيئة الحركات والسكنات، والحرف المشدد يعد في هذا الباب مخففا. وأنواعها، والمراد بالنوع الحرف نفسه، فكل حرف يعد نوعا. وترتيبها، أن يتفق اللفظان في أربعة أشياء. الجناس التام أن يتفق اللفظان في أربعة أشياء: في العدد والهيئة والنوع والترتيب. ثم قال: ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف. ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا بأن كان الطرفان اسمين أو فعلين أو حرفين. مثال كونهما اسمين قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما الساعة الأولى؟ يوم القيامة. أحسنت. والساعة الثانية؟ المدة من الزمن. نعم، أحسنتم. ولا يؤثر في الجناس التعريف والتنكير، كون الساعة الأولى معرفة والثانية نكرة، هذا لا يؤثر في الجناس. وهل له مثال آخر في القرآن؟ الجناس التام شاع أنه ليس للجناس التام إلا هذا المثال، لكن قال السيوطي في الإتقان وفي معترك الأقران وفي شرحه على منظومته أيضا منظومة عقود الجمان، قال: واستنبط الحافظ ابن حجر آية أخرى وهي: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي العيون، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي العقول، وعليه فالجناس بينهما تام. وهو متماثل كما قال المتماثل عنده أي ائتلف نوعا، فاللفظان اسمان. ومثال كونهما فعلين قول الشاعر: يا إخوتي مذبانة النجب، وجب الفؤاد وكان لا يجب، وجب رجف وكان لا يجب لا يرجف، فارقتكم وبقيت بعدكم ما هكذا كان الذي يجب، أي ما هكذا كان الذي يلزم. وقد يكونان حرفين نحو: قد يجود الكريم وقد يعثر الجواد. ما نوع قد في قد يجود الكريم؟ للتكثير أو التقليل؟ للتكثير. وقد يعثر الجواد؟ للتقليل. نعم أحسنت، للتقليل. قد الأولى تفيد التكثير والثانية تفيد التقليل. ثم قال: ومستوفا إذا النوع اختلف بأن كان أحد الطرفين اسما والآخر فعلا مثلا: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. ما الفرق بين يحيى الأولى والثانية؟ أحسنت، الأولى فعل والثانية اسم. إذن الأولى تكتب بألف قائمة أو ترسم ياء؟ بألف قائمة. أحسنت، وألف الاسم ترسم ياء، فالأولى قائمة والثانية كما يقول نائمة. ومنه حديث الصحيحين: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. حتى ما تجعل فيه في امرأتك، هنا حتى ما تجعل فيه هذا حرف، في امرأتك في الثانية منعها بدليل دخول حرف الجر. نعم حسنت، اسم بدليل دخول حرف الجر. قال: لن يعرف الواحد إلا واحدا فاخرج عن الكون تكون مشاهدا. هذا مثال للمتماثل. لن يعرف الواحد أي المنفرد عن الخلائق الذي لا يتعلق بشيء منها إلا واحدة، إلا الله تعالى، فاخرج عن الكون تكون مشاهدا. هذا جناس تام متماثل. ثم قال: ومنه أي من الجناس التام ذو التركيب ذو تشابه. ذو التركيب أي ما كان أحد لفظيه مركبا، وهو إما ذو تشابه أي ما يسمى بالمتشابه، وذلك إن اتفق اللفظان خطا، كقولي أبي الفتح البستي صاحب قصيدة عنوان الحكم زيادة المرء في دنياه نقصانه، قال: إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة أي صاحب عطاء، هذا اسم، هذا اسمان، فدعه فدولته ذاهبة، اسم فاعل من ذهبت فهي ذاهبة. ومنه قوله أيضا: عارضاه بما جنى عارضاه، أو دعاني أمت بما أو دعاني. عارضاه من المعارضة، بما جنى عارضاه خداه، أو دعاني تركاني أمت بما أو دعاني بما أعطياني. قال: ومفروق بلا تشابه حيث لم يتفقا خطا. لاحظ فيما سبق ذاهبة متفقة، ذاهبة في قوله إذا ملك لم يكن ذاهبة، وذاهبة أيضا في قوله فدعه فدولته ذاهبة، اتفق اللفظان في الخط. وكذلك عارضاه من المعارضة، وعارضاه بمعنى الخدين، أو دعاني تركاني، أو دعاني أعطياني. وقد يكون وقد لا يتفقان خطا، وهذا هو المفروق. ومنه قول أبي الفتح البستي أيضا: كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. كلكم قد أخذ الجام وهو إناء يشرب فيه، ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الجامع لو جاملنا أي عملنا بالجميل؟ ومنه قوله أيضا، طبعا لم يتفقا في الخط، ولا جاملنا أي لا إناء لنا تشبه منفصلة، لو جاملنا متصلة، لو عملنا بالجميل متصلة. ومنه قوله أيضا، وإن أقر على رق أنامله، أقر بالرق كتاب الأنامله، وإن أقر على رق على، وإن أقر على رق أي على ورق أنامله، أقر بالرق أي بالعبودية كتاب الأنام أي كتاب الناس له، أنامله أنامله، هل كتابة متفقة؟ اختلف في الخط. ومنه قول الآخر، لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها، ما لم تكن بالغت في تهذيبها، وفي البيت الآخر وساوسا تهذي بها، لم يتفقا في الخط. ومنه قول أبي الفتح البستي، إلى حتفي سعى قدمي أرى قدمي أرى قدمي، إلى حتفي أي هلاكي سعى قدمي، أرى قدمي أراق دمي، أرى أبصر قدمي القدم المعروفة، أراق دمي، ثم انتقل إلى الكلام عن الجناس غير التام. وهو أقسام مبنية على الاختلاف في الأمور الأربعة التي سبقت في الجناس التام، التي هي متفقة في الجناس التام. قال، وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا. الجناس المحرف هو ما يختلفان، ما يختلف اللفظان فيه في هيئة الحروف، ومقصود الحركات والسكنات كما سبق، المراد بالهيئة الحركات والسكنات. ومنه قوله تعالى، والجار الجنوب والصاحب بالجنب، الجنوب والجنب، هذا جناس محرف. ومنه قولهم، البدعة شرك الشرك، بين شرك وشرك جناس محرف. قال، وناقص مع اختلاف في العدد، وشرط خلف النوع واحد فقط. الناقص هو ما يختلف اللفظان فيه في عدد الحروف، وقد يكون الحرف الساقط في أول الكلمتين، نحو والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، بين الساق والمساق جناس غير تام، وهو الجناس الناقص. وقد يكون في الوسط، جدي جهدي، جدي جهدي، الحرف الساقط في وسط الكلمة وهو الهاء في جهدي، وسبق أن المشدد في هذا الباب في حكم المخفف. وقد يكون في آخر الكلمة، كقول أبي تمام، يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب، بين عواص وعواصم جناس ناقص، كذلك بين قواض وقواضب. ويسمى مطرفا، وهو مكان اختلاف فيه في حرف واحد، وقد يكون بأكثر من حرف، كقول الخنساء، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، في الجوانح زيادة حرفين النون والحاء، ويسمى مذيلا، ما كان اختلاف فيه في أكثر من حرف يسمى مذيلا، وإن كان في حرف واحد سمي مطرفا. قال، وشرط خلف النوع واحد فقد، هذا القسم الثالث، وهو ما يختلف اللفظان المتجانسان فيه في نوع الحرف، وهو على قسمين، مضارع وهو ما كان الحرفان فيه متقاربي المخرج، وقد يكون ذلك في أول كلمة أو في وسطها أو في آخرها، مثلا في قول الحريري في مقاماته، وبيني وبينكني ليل دامس وطريق طامس، بين دامس وطامس جناس غير تام، وهو جناس، وهو من المضارع، لأن الحرفين متقاربان، الدال والطاء متقاربان في المخرج. وقد يكون في الوسط، ومنه قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه. الهمزة والهاء كلاهما حلقي، وقد يكون في الآخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، واللام والراء متقاربان. وشرط كما سبق أن يكون الاختلاف بحرف واحد فقط، فإن كان بأكثر من حرف لم يكن من الجناس، مثل حضر وحمل، حضر وحمل، الاختلاف هنا في أكثر من حرف. وإذا كان الخلاف بأكثر من حرف بعد ما بين الكلمتين من التشابه فلم يبقى جناس. ثم قال ومع تباعد بلاحق وصف، ما كان الحرفان فيه متباعدي المخرج فهو اللاحق. سبق أنه إن كان الحرفان متقاربي المخرج فهو المضارع، وإن كان متباعدي المخرج فهو اللاحق. ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الهاء واللام ليسا متقاربي المخرج. ثم قال وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض أضف، مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما. وهو جناس القلب، جناس القلب هو ما يختلف اللفظان فيه في ترتيب الحروف، حيث يختلف ترتيبها للكل، نحو حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه، حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه. فتح إذا قلبت حروفها فهو الحتف. قال للكل والبعض، البعض كحديث اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي، وإذا قلبت الحروف الثلاثة الأولى تقول روعاتي وآمن روعاتي. أضف مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما، إذا وقع الجناس المقلوب في أول البيت وآخره سمي مجنحا، كقول الشاعر لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، بين لاح وحال جناس قلب، وهذا من المجنح. ثم قال ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا كل جناس ألفا، إذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمي مزدوجا، كقوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ ونبأ متواليان، فهذا يسمى المزدوج، وهو من اللاحق لأن الحرفين متباعد المخرج السين والنون. ومنه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون، هذا من الجناس المزدوج. تناسب اللفظين في اشتقاقه وشبهه فذاك ذو التحاق. يقول إنه يلحق بالجناس شيئان، أحدهما أن يجمع بين اللفظين اشتقاق، كقوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم. ما وزن أقم؟ أفل، أحسنت، أفل. ما وزن القيم؟ القيم، نعم، فيعل، أحسنت، أحسنت. حتى يتبين كيف جمع الاشتقاق بين اللفظين لا بد من بيان الأصل الصرفي للكلمتين. أقم أصلها أقوم، تحركت الواو إثر ساكن صحيح فنقلت حركتها للساكن الصحيح فصارت أقيوم، سكنت الواو إثر كسر فقلبت ياء فصارت أقيم، اجتمع ساكنان فحذف الأول لأنه حرف لين فصارت أقيم. القيم أصلها القيوم، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، والقاعدة أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء، فقلبت هنا الواو ياء وضمت الياء في الياء فصارت قيم. المقصود أنه جمع بين اللفظين اشتقاق، مثلا قال قائل منهم، قال وقائل جمع بينهما اشتقاق، فهذا ملحق بالجناس. والآخر أن تجمعهما المشابهة، وهو ما يشبه الاشتقاق، كقوله تعالى قال إني لعملكم من القالين، قال من القول، إني لعملكم من القارين من القلى. ومن الأول مما جمع فيه بين لفظين اشتقاق قوله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، حديث الصحيحين. قال السيوطي في التوشيح في شرح الجامع الصحيح قال: وفيه جناس الاشتقاق، وقد استدل به على شرف الجناس وعلوه في البلاغة. غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، بين غفار وغفر وأسلم وسالم. اختلفوا هل هذا من الجناس أو من الملحق بالجناس، الذي اعتمده الناظم أنه ملحق بالجناس. ثم قال: ويريد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة، أي ويريد جناس الإشارة بأن يكون أحد اللفظين غير مصرح به، كقولك في رجل يسمى بالأسد فر الأسد من اسمه، وكأن يقال حلق رأس موسى باسمه أي بموسى. ومنه قول الشاعر: إني أحبك حبا لو تضمنه سلمى سميك دك الشاهق الراسي. أراد بسميها جبل سلمى وهو أحد جبلي طي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.